إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن الأيام في مرها، وقد تذكرت هذا الأمر وأنا أنظر الليلة في مواقيت الصلاة، فوجدت هذا التراجع لميقات صلاة المغرب بدلا من الثامنة إلى ما قبلها بربع ساعة، والمغرب والعشاء بدلا من التاسعة والنصف إلى ما قبلها بربع ساعة، ثم الفجر بدلا من الرابعة والربع إلى ما بعدها بثلث ساعة، فأخذت من هذا إشارة في التقدم والتأخر. انظر أخي في الله إلى أحوال الزمن وكرور الدهر ودوران الأيام، انظر إلى التقدم والتأخر في الأوقات، وقت المغرب وقت العشاء كيف النزول، ووقت الفجر كيف الصعود والزيادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمارنا زيادة في أعمالنا الصالحة. أخذت إشارة إلى أن أيام دهرنا إذ لم تتخذ سفنا ننجو بها من عذاب الله فإنها ستكون سبيلا لتأخرك في النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. إخواني، تفكروا في أهل الفساد وفي أهل الصلاح، ميزوا أهل الخسران من أهل الأرفاح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح. إخوتاه تهبوا للرحيل فيا قرب السراح، تفكروا في من غرته أفراح الراح، تفكروا في من غرته أفراح الراح، كيف راح عن الدنيا فارغ الراح، فالهوى ليل مظلم والفكر مصباح. تفكروا إخوتاه في أيام عمركم، إياكم أن تضيع على بصيرة في محل نظركم. انتبهوا واستقيموا ولن تحصوا، واعملوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. تقربوا إلى الله، قال ربنا جل جلاله فاسجد واقترب. اللهم ارزقنا حب السجود ولذة السجود ومتعة السجود، وافتح علينا في الدعاء في السجود. اللهم أعنا على طول السجود، اللهم حبب إلينا السجود، اللهم اجعل قرة أعيننا في السجود، اللهم بالسجود فارفعنا، اللهم وبالسجود فأحبنا، اللهم وبالسجود فاجعل خير أعمالنا خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن تقبض أرواحهم وهم سجود. نعم إخوتاه، إنك إذا تأملت وضعك وأنت ساجد وقد أخذ كل عضو منك حظه من العبودية، فإنك حين ذاك تتأمل قرب الرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر في حال الدنو والخضوع ووضع الجبهة أعلاك في أسفل شيء منك محل قدمك في الأرض، في هذا الوضع تكون أقرب ما تكون إلى الله وبه يرفعك الله. فالنزول والهوي إلى السجود صعود، النزول إلى السجود صعود. ألم تر إلى أن نزول الغواص ليستخرج الدر صعود؟ نعم إخوتي، إننا إذا تأملنا هذا المعنى مع قولك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي ربي ربي. أذكرك مرة أخرى بدرسنا السابق لنلحقه بدرسنا الليلة في توحيد الربوبية، في إثبات ربوبية الرب، في محو الشك في وجود الله. سبحان ربي ربي، وانظر إلى نسبة الرب إلى النفس، ربي أنا، سبحان ربي الأعلى. اسم ما أحلاه لمسمى ما أعلاه، قرب المحب وأدناه، وبلغ المؤمن فضله مناه، من لاز بحماه حماه. قل يا الله، من لاز بحماه حماه، ومن استعطاه أعطاه، أنست به قلوب المؤمنين، وولهت من محبته أفئدة المشتاقين، وخضعت لعظمته رقاب المتكبرين. وإنما يحب الله كل قلب مخبت حزين. نعم إخوتاه، الله يقول فاذكروني أذكركم حين تسجد فتقول سبحان ربي الأعلى، ذكرت فيذكرك. وإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، لله ذر ألسنة بذكري تجري. يا فخرهم وهممهم إلى بابي تسري، يا راحة أبدانهم تعبت بين نهيي وأمري. طالما اطلعت عليهم وهم على باب شكري، رفضوا شهواتهم فالنفوس في أسري، قطعوا جواد الجد وأنت في الغفلة ما تدري. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. اذكر اسم الله، اذكر اسم من إذا أطعته أفادك، وإذا أتيته شاكرا زادك، وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤادك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم أيها الإخوة، انتبهوا إلى ذكر الله وكثرة الصلاة مع مداومة السجود. أما أصحاب الآمال الذين يردون بغير أعمال فهذه من أقوال البطال. يا من يرجو الثواب بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، أتقول في الدنيا قول الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين؟ لا بقليل منها تقنع ولا بكثير منها تشبع، تكره الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره الموت له، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن، لا تزق من الرزق بما ضمن لك، ولا تعمل من العمل ما فرض عليك، تستكثر من معصية غيرك ما تحقره من نفسك. أما تعلم أيها الغافل أن الدنيا كالحية لمسها لين لين لمسها والسم الناقع في جوفها. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا غرارة يهوي إليها الصبي الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. كيف تقر بالدنيا عين من عرفها، وما أبعد أن يفطم عنها من ألفها. اللهم حبب الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم إخوتا، طوبى لمن انتبه من رقادك، طوبى لمن انتبه من رقاده وبكى على ماضي فساده وخرج من دائرة المعاصي إلى دائرة سداده. عساه يمحو بصحيح اعترافه قبيح اعترافه قبل أن يقول فلا ينفع ويعتذر فلا يسمع. قد قلت للنفس وبالغت وزدت في العتب وأكثرت، يا نفس قد قصرت ما قد كفى، تيقظي قد قرب الوقت، جدي عسى أن تدركي ما مضى، قد سبق الناس وخلفت، أنا الذي قلت دهرا غدا أتوب من ذنبي فما تبت، لو كنت ذا عقل لما حل بي، نحت على نفسي ما عشت. وحسرتي يوم حسابي إذا وقفت للعرض وحوسبت، وحسرتي يوم حسابي إذا أقمت للعرض وحوسبت، وخجلي إن قيل لي قد مضى وقتك تفريطا ووبخت، لي كتاب ناطق بالذي قد كنت في دنياي قدمت، تميلني الدنيا بأهوائها لولا شقائي ما ملت، وقد تحيرت ولا عذر لي إن قلت إني قد تحيرت. قال بعض السلف لا ينتظر امرؤ بتوبته غدا، فإن بينك وبين غد يوما وليلة، وأمر الله غاد رائح. لا تقل أتوب غدا، تب الآن فما يمنعك، قل تب. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. بادر أيها الشاب قبل الهرم، اغتنم أيها الشيخ الصحة قبل السقم، قبل أن يتمكن من بدنك الألم ويقول لسان العتاب ألم أقل لك ألم. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، وحج 80 حجة، ثم كان ينادي والهفا سبقني العابدون وقطع بي. 80 حجة ويقول سبقني العابدون، يصوم الدهر إلا الفطر والأضحى وأيام التشريق حتى يصفر جسمه ويخضر ويقول سبقني العابدون. فيا من لا يصوم إلا رمضان وما حج إلا الفريضة إن كان، ماذا صنعت مع العابدين؟ ماذا صنعت؟ صام منصور بن المعتمر 40 يوما وقام ليلها وكان يبكي طول الليل، فقالت له أمه يا بني لعلك قتلت قتيلا، فيقول أنا أعلم بما صنعت نفسي. اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. جنحت شمس حياتي وتذلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب. رب خلصني، رب خلصني، فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. إخوتاه، تعالوا لنستكمل موضوعنا السابق. يقول الله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تأمل، تأمل هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الجبال، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، الفاكهة والخضروات والمأكولات، النباتات. تبصرة، أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليه؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم اجعلنا من عبيدك المنيبين الأوابين. تبصرة. يقول ابن القيم: فالتبصرة التعقل والتذكرة التذكر. تبصرة وذكرى. الفكر باب ذلك ومدخله، فإن العبد إذا فكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فجاء التذكير في الآية بترتيبه على العقل المرتب على الفكر، فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل، إذ هو ثمرة الفكر ونتيجة ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته، وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل، تأمل حق التأمل. انتبه أخي في الله، وأرجوكم الليلة أن تبذلوا معي جهدا لتفقهوا وتفهموا وتتدبروا وتتأملوا. حاول أن تركز معي، لا تجعل كل همك أن تسمع كلاما بسيطا يثيرك وانتهت القضية. حاول أن تتفقه، حاول أن تعمل عقلك وأن تستحضر قلبك. اللهم ارزقنا عقولا تفقه وقلوبا تسمع. إن قلت: ما الفرق بين التذكر والتفكر؟ فإنه إذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. ما الفرق بين التذكر والتفكر؟ الله قال: تبصرة وذكرى. الفرق بين التفكر والتذكر، يقول ابن القيم: التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح، وهما خطبا السعادة. ولهذا وسعنا الكلام في التفكر في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناصفون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار. زمان لما كنا بنتكلم في تفسير سورة الفاتحة، قلنا: يا شباب، فاكرين أن الإيمان قولان وعملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. لما قلنا قول القلب، طب ازاي القلب يقول؟ فاهمين؟ لما قلنا ان الايمان توحيد قول القلب وقول اللسان، قول اللسان ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، طب القلب يقول ازاي؟ كيف يقول القلب؟ قول القلب. هنا تفهم بقى بالتذكر والتفكر. شوف الكلام الحسن يقول: وما زال اهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر ويناصفون القلوب. نصف قلبك، حسوا حركوا عشان ينصف. يناصفون القلوب حتى نفقت فاذا لها اسماع وابصار. اللهم احي قلوبنا يا رب. قلوبنا عايزه تصحى تنطق تفهم تشوف. ازاي؟ بالتذكر والتفكر. ايه هو؟ لسه ما قلتلناش. افهم اخي في الله. يقول ابن القيم: فاعلم ان التفكر، خذ التعريف اهو، فاعلم ان التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من امر هو حاصل منها. هذا حقيقة طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من امر هو حاصل منه. هو حاصل منه. القلب بيستدل بعلوم على علوم. لما قلنا المرة اللي فاتت وسيأتيك الليلة بإذن الله مزيد خبر، قضية النظر إلى ملكوت الله عز وجل. انظروا ماذا في السماوات والأرض. حين تنظر إلى السماء، حين تنظر إلى الأرض، حين تنظر إلى الشمس، حين تنظر إلى نفسك، هذا النظر علم موضوع. سيأتيك كلام الليلة خطير جدا في قضية الإنسان، وسأضرب مثال بسيط جدا بقطعة لحم صماء لا عقل لها ولا فكر ولا دعم ولا شيء، ومع ذلك تقوم بأخطر عمل في جسم الإنسان. هذه القطعة من اللحم، مجرد انك تفتح فمك قدام المراية تشوف، او اي انسان يفتح فمه يراها، اللي احنا بنقول عليها لسان المسمار، او يسميها اهل اللغة اللآء. هذه القطعة التي تغلق البلعوم حين نزولك، حين دخول الهواء، وتغلق مدخل الهواء حين نزول الطعام. هذه القطعة حين تنظر وتتفكر تقول كيف تعمل وكم مرة في اللحظة تعمل. حين تتأمل هذا تقول سبحان الله. فهكذا التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل، وهو الإيمان بقوة الله وقدرته القاهرة بقيوميته سبحانه وتعالى. طلب هذا بالحاصل من العلوم، وهو ما تراه بعينك وتؤمن به بقلبك. فإنه لو لم يكن من ثم مراد يكون موردا للفكر استحال الفكر. لازم مراد يكون مورد للفكر، حاجة تفكر فيها وإلا مش هتفكر، صح ولا لا؟ استحال الفكر، لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال. لو ما فيش حاجة تفكر فيها يبقى تفكر فيه مش ممكن تفكر. فإذا عرف هذا فالمتفكر يتنقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده. فإذا ظفر به وتحصل له تذكر وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفكر والفعل والتر وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر مقصود التفكر وثمرته. التذكر مقصود التفكر وثمرته. أما فكر يبقى القصد من التفكر إيه؟ التذكر. عشان كده ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى لمن كان له قلب. فكر بقلبه فتذكر قدرة الله. فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره، فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده، فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا، لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد، بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيس. انظر كيف قال الله عز وجل، انظر ثم امرك مرة اخرى، قال ايه؟ ثم ارجع البصر وارجع كرتين، مرة واثنين وثلاثة، انظر. فهذا معنى ان تعود بالتفكر على التذكر، وبالتذكر على التفكر، لتصل في النهاية الى ان تقول سبحان الملك، لتقول سبحان الملك، سبحان من أظهر العجائب في مصنوعات ودل على عظمته بمبتدعاته وحث على تصفح حبره وآياته وأظهر قدرته في البناء والنقض والهشيم والغض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. سعد من تدبر، وسلم من تفكر، وفاز من نظر واستعبر، ونجا من بحر الهوى من تصبر، وهلك كل الهلاك وأدبر من نسي الموت مع الشعر المبيض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يا أرباب الغفلة تذكروا، يا أهل الإعراض احضروا، يا غافلين عن المنعم، يا غافلين عن المنعم اشكروا، يا أهل الهوى خلوا الهوى واصبروا، فالدنيا قنطرة فجوزوا واعبروا، تأملوا هلال الهدى فإن غم عليكم فقدروا، فقد نادى منادي الصلاح حي على الفلاح، فأسمع أهل الطول والعرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إخواني، ليس المراد بالنظر في السماوات إلى ما في السماوات والأرض ملاحظته بالبصر، وإنما هو التفكر في قدرة الصانع، التفكر في قدرة الصانع. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: تفكر لحظة خير من قيام ليلة. قيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة. قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة. وقال الحسن: ما ذكرته لكم، ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر، وبالتذكر على التفكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال فأورثت العلم. وقال: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئات. وقال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبار فهو لهو. جاء من أقوال المفسرين تحت قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. قال أهل التفسير: أي أمنع قلوبهم عن التفكر في أمري. كان لقمان يجلس وحده ويقول طول الوحدة أفهم للتفكر، وطول التفكر دليل على طريق الجنة. قال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، ولا علم إلا عمل. وبينما أبو شريح العابد يمشي، أبو شريح يمشي فإذا هو قد جلس وتقنع بكسائه وجعل يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. ليست قضية التفكر بمخصوصة ولا محصورة، التفكر في خلق الله، في آلاء الله، التفكر في الذنوب، التفكر في الحسنات وما أصابها من سيئات، التفكر. ولذلك سيكون موضوع خطبتنا في الجمعة القادمة إن شاء الله على هذا المنبر، إن شاء الله وقدر على هذا المنبر خطبة في الحكمة. الحكمة في ماذا؟ ليست القضية دائما تنصرف الأسماع أو الأذهان حين نقول الحكمة إلى الحكمة في الدعوة، لا، إنني سأحاول توسيع مفهوم الحكمة. الحكمة في التعامل مع النفس، الحكمة في التعامل مع أوامر الشرع ونواهيه، الحكمة في التعامل في محاولات إصلاح القلب، الحكمة في التعبد والتذكر والتفكر، الحكمة في التعامل مع الزوجة والأولاد، الحكمة في التعامل مع الوالدين، الحكمة في التعامل مع الجيران، الحكمة عموما التي تضبط الحياة ككل. الحكمة، كيف نعيش بحكمة؟ وقد قال ربنا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ربنا قبله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمقصود أنك تحتاج إلى حكمة في التفكر، كيف تتفكر؟ إنسان موسوس إذا فكر قال الطبيعة. وسأذكر لك الليلة إن شاء الله عز وجل ردا على هذا. لما نشوف العين والتقاط الصور يقول لك: ما الإنسان خلق حاجة زي العين، الكاميرا بتصور برضه. ولكن نقول، وتأمل هذه الكلمة للحظة واحدة، أنه قد أجمع الأطباء والعلماء، علماء العيون، أن الصورة التي تراها العين تنطبع على المخ مقلوبة، صح ولا لا؟ العين بتشوف الصورة مقلوبة، ثم أنت تراها معدولة، صح ولا لا؟ عمرك شفت إنسان مقلوب؟ المفروض ان العين لما شفته راسه تحت ورجليه فوق. انت دلوقتي شايفه راسه تحت ورجليه فوق؟ عمرها حصلت؟ على ملايين السنين ما حصلت. طيب انا ببص في نفس اللحظة التي انظر فيها بشوفه معدول، انت اتعدلت الصورة، ومين اللي عدلها؟ ما تقول لا اله الا الله. لما يجوا يقولوا اخترعوا وعملوا وسووا، ما قدروش لحد دلوقتي لم يستطيعوا ان يفسروا ان الانسان لو نام راسه تحت وقف على راسه، راسه تحت ورجليه فوق وقف على راسه، يظل الدم يسير في اتجاهه المعتاد، رغم ان اي شيء من صنع البشر لو قلبته ينعكس مسيره. ما تقول سبحان الله، أتدر؟ هم خلقوا ولكن ليس كخلق الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما تقول لا إله إلا الله. نعم أيها الإخوة، التفكر بحكمة. أتفكر في ماذا؟ تعال أتفكر في ذنوب، تفكر في عيوب، تفكر في آفات أعمالك الصالحة، هذا جانب. تفكر في كيفية إصلاح قلبك، وإصلاح حالك والثبات على التوبة والبعد عن الوساوس، هذا جانب. تفكر كيف تخدم دين الله، كيف يهدي الله الناس على يديك، كيف يكون لك دور في التمكين لدين الله. تفكر إخوتي، قلت لكم مرارا النفوس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واحد قاعد بالليل فاضي، ما بي لا بيقرا قران ولا بيصلي ولا بيذاكر علم، قاعد فاضي، ايه اللي يحصل؟ يقوم يبص من الشباك، يطالع على شبابيك الجيران، شباك مفتوح في واحده كده ولا كده ولا كده، صح ولا لا؟ تليفون كبر الرقم معاك، ستسألك نفسك بالباطل بالباطل. فلذلك من الحكمة أن تشغلها بالحق. أشغلها بإيه؟ قد يصلح لك، ابحث عما يصلح لك. وإن كنت لا تعرف فإننا بحاجة أن يكون لكل منا استشاري قلب، أن يكون لكل منا إيه؟ بس مش استشاري إيمان. تلك قبل كده ان احد الاغنياء قال لي الواحد لما يكون عنده فلوس كتير وراجل خطير ومهم لازم يجيب له بودي جارد. انا معرفش بودي جارد يعني، معرفش تفسيرها النصي يعني، لكن انا اعرف بودي جارد يعني يجيب واحد فتوه بلطجي يعني يحميه، يحميله كده. قال هكذا نحن ايضا كل منا بحاجه الى ان ياتي ببودي جارد لقلبه، يجيب حد يحميله قلبه، حارس لقلبه يذكره. عشان كده بقول لك لما تقوم بالليل فكر، انظر الى السماء وانظر الى النجوم وانظر وانظر وانظر وانظر. ثم قد لا يصلح هذا لك، قد يصلح ان تجلس لتحاسب نفسك على ذنوب اليوم، قد يصلح ان تصحح عباده من عباداتك، قد يصلح ان تمسك المصحف لتتدبر وتبكي، قد يصلح أن ترفع يديك بالدعاء وتقول إلهي وسيدي، قد يصلحك أن تصلي وتسجد في هذه الليلة سجدتين فقط. ما الذي يصلحك؟ قد يصلح أن تجلس لتطلب العلم وتحقق مسألة، قد يصلح ويصلح قلبك أن تجلس لتفكر جارك المؤذي اللي فتح تلفزيون لحد ما يشطب، وساعد التلفزيون ما يشطب يشغل اغاني لحد ما ينام وهو نايم كله شغال، اعمل له ايه ده؟ ازاي اخذ بايده ربنا؟ قد يكون هذا مجال من مجالات التفكير. فالتفكير ينقسم الى قسمين، ما يتعلق بالعبد، والثاني ما يتعلق بالمعبود جل جلاله. أما المتعلق بالعبد فينبغي أن يتفكر هل هو على معصية أم لا، فإن رأى دلة تداركها بالتوبة والاستغفار، ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات. حلوة دي مسألة زراعة الأعضاء، احنا نتكلم في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات، بدل ما عينه تبص للنساء يخليه ماشي يتفكر، عينك تنظر اليه. اخر علاج توصلت اليه في علاج البصر، محاولات غض البصر للشباب، مشكلة العصر، اليقين. اللهم ارزقنا يقينا نحبك به يا رب. اليقين إذا وصل إلى القلب أبصر، فإذا أبصر القلب كان كما وصف حنظلة تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي. فلما تقرأ حديث النبي ما تصلي عليه، الناس اللي ما بتصليش على النبي تقوم تروح، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف حوري: لو أن حورية من حور الجنة أطلت في رأسها من السماء لذهب ضوء الشمس، ذهب ضوء الشمس ولملأت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما حبقا وريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. شفت الحرية دي؟ شفتها؟ باليقين تشوف. شفتها؟ أيوة. ما ده كلام مين؟ الصادق المصدوق. شفتها؟ شفتها. يقول ابن مسعود أنه حين يكون أهل الجنة في الجنة إذا بنور يسطع فيقال ما هذا؟ يقال هذه حورية ضحكت لزوجها. تضحك الدنيا، الدنيا تنور حين ترى هذه الحورية، تراها وتيجي تمشي في الشارع تنظر إلى متبردة. مش ممكن ازاي توصل؟ هتصلح المتبردة عندك ايه؟ خنزيرة. تعرف من المناظر دي بقى خلاص، لأن قلبك هناك في الجنة مع الحور العين، مع الحور العين. فلا تنظر إلى شيء من الدنيا. تأمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وهو يقول: ما رأيتك اليوم من الخير والشر، لقد قربت إلي الجنة حتى هممت أن آخذ قطفا من عنب، ولو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا، حتى تفنى الدنيا وما فني. عنقود عنب تفضل تاكل الدنيا كلها، تاكل منه حتى تقوم القيامة والعنقود زي ما هو. هنا تشتقل إيه بقى؟ لعنب الله ولا ذلك؟ رؤية بعض السلف يقف أمام فاكهة فقيل: ما تصنع؟ قال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة وقلبي مع فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. التفكر ينقسم إلى قسمين: أحدهما يتعلق بالعبد، والثاني يتعلق بالمعبود جل جلاله. المتعلق بالعبد أن يتفكر هل هو على معصية أم لا، فإذا رأى زلة تداركها بالتوبة والاستغفار، ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات، فيجعل شغل العين العبرة، وشغل اللسان الذكر، وشغل الرجل التنقل إلى المساجد، وكذلك سائر الأعضاء. ثم يتفكر في الطاعات ليقوم بواجبها ويجبر واهنها، ثم يتفكر في مبادرة الأوقات بالنوافل طلبا للأرباح، يتفكر في قصر العمر فينتبه حذرا أن يقول غدا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم يتفكر في خصال باطنه فيقمع الخصال المذمومة كالكبر والعجب والبخل والحسد، ويتولى الخصال المحمودة فيزرعها كالصدق والإخلاص والصبر والخوف. في الجملة يتفكر في زوال الدنيا فيرفضها، وفي بقاء الآخرة فيعمرها. قال النضر بن المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم بقلوبكم. إخوتاه، زوروا الآخرة كل يوم بقلوبكم، شاهدوا الموت بتوهمكم، توسدوا القبور بفكركم، واعلموا أن كل ذلك كائن لا محالة، فمختار لنفسه ما أحب من المنافع والضرر أيام حياته. أما المتعلق بالمعبود، أن الفكر يتعلق بشيئين، بالعبد وبالمعبود. بالعبد ما ذكرت لك، أما بالمعبود جل جلاله فقد منع الشرع من التفكر في ذات الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره. فلم يبق إلا النظر في الآثار التي تدل على المؤثر وجميع الموجودات من آثار قدرته. تعالوا لنتفكر أيها الإخوة، تعالوا لتقطعوا معي هذه الرحلة العجيبة اللطيفة في ملكوت الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. أبدأ بالشمس، هذه الشمس التي ما زالت أسرارها في الخفاء، التي ما زالت موضع الحدس والتخمين، هذه الشمس التي ما زالت حتى اليوم وللأسف الشديد في القرن العشرين ما زالت الشمس إله المجوس يعبدون الشمس، هذه الشمس التي لا يملك المتأمل لها إلا أن يؤمن بالله الخالق القدير، لا يستطيع الدارس لبعض مظاهرها إلا أن يسجد لله الذي خلقها. هذه الشمس إن هي إلا آية صغيرة صغيرة صغيرة تزخر السماء بملايين من الآيات أكبر منها، آيات أضخم من الشمس حجما وأكثر سرعة وأشد تألفا. مثلا الشعرى اليمانية وقد جاء ذكرها في القرآن وهو رب الشعرى، الشعرى اليمانية نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة، أثقل من الشمس بعشرين مرة، نورها نور نجم الشعرى هذا ضعف الشمس خمسين مرة، ضعف نور الشمس كم؟ خمسين مرة، وأبعد من الشمس مليون ضعف، أبعد من الشمس مليون، مليون ضعف، ضعف بعد الشمس عنه. ثلاث من بنات نعش بأسماء برضو نجوم أخر، والله أقسم فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انظر إلى بنات نعش تسمى مايا وألكترا وألسيون، يفقن الشمس نورا ونارا. الأول اللي هو مايا ده النجم اللي اسمه مايا يفوق نور الشمس بأربعمائة ضعف، والنجم الثاني 480، والثالث اللي هو ألسيون هذا يفوق نوره نور الشمس من ألف مرة، نوره يفوق نور الشمس ألف مرة. أما سهيل فهو أقوى من الشمس 2500 مرة. السماك الرامح هذا هذه مجرة طويلة فيها نجم اسمه السماك الرامح نوره يساوي نور الشمس 8000 ضعف. إخوتاه إن عدد النجوم التي في الكون وتشبه الشمس أو تكبرها يكاد يساوي عدد الحصى والرمال الموجود على الكرة الأرضية، وهذا كلام أهل الفلك. عدد النجوم الموجودة في السماء اللي بتساوي الشمس وأكبر من الشمس قد عدد الرمل، تقدر تعد الرمل؟ عد عد. فهل من سبيل إلى عددها؟ وما زال العلم يكتشف النجوم الموجودة بعيدا في الكون، بعيدة بعدا يقرب إلينا الجزء القليل من قدرة الله وعظمته. قل سبحان الله، شوف الكون ده قديم. دكتور اسمه بادل مدير مرصد بالامار أخبر أخيرا أنه اكتشف مجموعة من الكواكب يصل إلينا ضوءها في 1000 مليون سنة، تنور والنور يوصلنا بعد قديه؟ بعد 1000 مليون سنة، رغم ان سرعة الضوء كما هو معروف سرعة الضوء قد ايه؟ 186 ألف ميل في الثانية. 186 ألف ميل في الايه؟ في الثانية. شوف بقى نور يجي في 1000 مليون سنة. اضرب. أي بعد تبعد عنا هذه الكواكب؟ هذا لتعلم مساحة الكون الذي خلقه الله. كم من ملايين الكواكب تعيش في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. انظر إلى هذا القدر والكبر والعظمة، ثم قس ماذا أنت على ظهر الأرض بالنسبة لخلق الله، فكيف يكون الخالق؟ قل لا إله إلا الله. هنا تكتفي. وأنا حين أقول هذا أقول لك من باب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أذن لي، والحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة، أذن لي أن أحدث عن ديك. أن أحدث عن إيه؟ ديك. ديك من البيت. قد مرقت رجلاه من الأرض وعنقه قد انثنى تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما اعظمك. ده ايه الديك يا ولد؟ الديك يقول سبحانك ما اعظمك، فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. شوف اثر العظمة بيعمل ايه. أثر العظمة لما تتخيل عظمة الله ازاي. انت فهمت ولا لسه ما وصلتش؟ فهمت؟ اذا كان الكون كده نجم بعده عن 1000 مليون سنة ضوئية، يبقى ده فين؟ هذا اتساع الكون. الله الاعظم الاكبر سبحانه جل جلاله. بعد ذلك هل تدبر ملحد مثل هذه اللحظات فظل على إلحاده؟ هل تأمل كافر هذه الصورة الحسية التي تتكرر كل يوم فبقي على كفره؟ وصدق الله العظيم إذ يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ولكن إخوتي معلش، وجدنا بين الناس من أضل الشيطان أعمالهم وأغشى أبصارهم وغلف قلوبهم، كلما وجدوا أن العلم قد وصل إلى أن يخترع شيئا على هذه ما خلقه الله زاغت عقولهم. يعني كنت بقرأ في ان فكرة الرادار خدوها منين؟ فكرة الرادار خدوها منين؟ من الخفاش، انه يشوفش بعينيه وانما بيستعمل ودان يصدر صوت، فالصوت ده يسمع صدى بودانه ويمشي بناء على صدى الصوت. فكذلك الرادار صنعوه على هذه الفكرة، انه يصدر مجموعة من الموجات وعلى رد فعل هذه الموجات يعلم في شيء ماشي في السماء ولا مش ماشي. دي فكرة الرادار. اخذوها منين؟ من الخفاش، من مخلوقات الله. فهكذا يتعلم الانسان من ايه؟ من مخلوقات الله، ويبدأ يبتكر ويبدأ يخترع. ولكن دايما الانسان يخترع على نظريات طبيعية موجودة يمشي عليها، ولكن اذا وجدنا في الانسان اجهزة تعارض النظريات الطبيعية وتسير عكس ما ينبغي أن تكون عليه الطبيعة، ترى ماذا يكون رد الملحدين؟ ما رأي الكافرين؟ هل وجدنا ما سائلا؟ هل وجدنا سائلا يسير في أوعية في اتجاه واحد بحيث لا يتغير سيره مهما تغير وضع هذه الأوعية؟ إنه الدم يجري في الشرايين والأوردة باتجاهات محددة لا تتغير مهما غير الإنسان وضعه من نوم أو وقوف أو حتى انقلاب في وضعه، فهذا أمر يخالف النواميس والأوضاع. النظريات الطبيعية تقول أن السائل يسير في الأنابيب ويتغير سيره تبعا لتغير وضع الأنابيب. ثم هذه الأوعية الدموية التي تخرج من القلب إلى الدم تمنع عودة الدم إليه. كذلك الحالب يسمح بمرور البول إلى المثانة ولا يمكن أن يرجع منها من المثانة أبدا مهما تغير وضع الإنسان. أقول لك أبسط من كده، وأنتوا قاعدين في المسجد كده على الوضع اللي احنا عايشينه دلوقتي في الواقع عرقانين، شفت العلق ايه اللي حاصل؟ طالع اهو، ممكن يدخل تاني؟ ليه؟ مش ممكن. ولو استطعت جبت لتضغط وتدخل من خلال المسام من خروج العرق تدخل سوائل اخرى، ممكن الطب يوصل لي؟ ما استطاع الى الجلد يعمل بما يتنافى مع قوانين الطبيعة، يسمح بخروج الماء من الجلد ولا يسمح بدخوله إليه من الخارج. تعالوا لنتأمل شيئا عجيبا وقفت معه ليال أقول سبحان الله سبحان الله. الخلية التي ينشأ عنها مختلف الأجهزة، أصل جسم الإنسان، أصل الخلق، أصل الجسم، المادة الأولى للجسم اللي هي ليه؟ الخلية. الخلية هذه هي خلية واحدة، ثم تجد أنه ينشأ منها أجهزة مختلفة في أشكالها ونظامها ومكوناتها، حتى الجهاز الواحد الناتج عن الخلية يختلف في أجزائه تبعا لعمله وما خلق له. كل نواتج الخلية الواحدة إنما هي صور مختلفة لتحقيق أغراض الحياة في جسم الإنسان، فشأنها في ذلك. أديك مثال عشان تبقى الصورة واضحة، بس عشان تقدر تقول سبحان الله من قلبك النهاردة. ما تقول سبحان الله، أي والله سبحان الله العظيم. لو جبنا حباية قمح مثلا، هل يمكن تحت أي قوانين ونظريات طبيعية أن يزرع القمح فينتج غير القمح؟ ممكن يا شباب؟ مش ممكن، مستحيل أبدا مطلقا. عشان كده اسمع خطبة الجمعة الجاية إن شاء الله، في المقدمة هتيجي حاجة زي كده إن شاء الله عز وجل وقدر شاهد. طب لو رأينا حبة قمح، خلي بالك معايا كده واستحضر ذهنك وقول لا إله إلا الله